طيب، ما مفهوم العدو قديما وحديثا؟ أنا إذا كانت عندي مملكة وأنت عندك مملكة، أو أنا عندي دولة وأنت عندك دولة، فإما يكون بيننا عهد وصلح، بحيث أنا أمن جانبك وتأمن جانبي بهذا العهد، وإما أن يكون بيني وبينك حرب معلنة، وإما أن يكون بيني وبينك عهد معنوي أننا على دين واحد أو على ملة واحدة أو بيننا أخوة. طيب الإنسان الذي لا يكون فيه أي اعتبار من هذه الاعتبارات، ما اسمه؟ على ماذا يصنف؟ في كل التاريخ هذا الذي لا يكون بينك وبينه عهد أو تعامل مصالحي، بحيث بينك وبينه تجارة، بينك وبينه شيء، فساعة إذن تأمن جانبه من ناحية التعامل المصالح الذي بينكم. لهذا اليوم الدول إذا أرادت دولة أن تغزو دولة ماذا تفعل؟ تسحب السفير، لأن هذا بمنزلة العهد، وتعلن أنني لن أتبادل معك تجاريا، مثل الأزمة اللي حصلت عندنا في الخليج. هو هذا كان إعلان حرب واقعا، لكن بعدين يبدو أن الحرب وقفت. طيب، فهذا الذي لا يقبل أن يكون بيني، ليس بيني وبينه عهد، هذا هو شيء، وليس بيني وبينه ما يوحي بالصلح. أو الأمان، علما أنه قديما حتى مع وجود التبادلات التجارية، فهذا في أي وقت ممكن ينقض علي، لأنه أنا ماني ماسك من شيء، ما بيني وبين عهد، وأنا في أي وقت ممكن أنقض عليه. وهذه أعراف الدول. ولهذا المسلمون على مر التاريخ دولهم كيف كانت تذهب؟ كانت تذهب من الغفلة من هذا، بل كانت أحيانا تكون هناك عهود وهذه العهود تنقض أصلا. فهذا التصور الكرتوني الذي يطرحه هؤلاء الناس الذين يعيشون في عالم سمسم، أنه والله دولة ما بين وبينها معاهدات، ما لم أربطها بمعاهدات ولم تربطني، لأن هي هذه الدولة القابلة لجهاد الطلب عفوا، وأنا أنتظرهم إلى أن آتي في يوم من الأيام أتفاجأ أنهم قد حاصروا بلادي. المسلمون لو كانوا يفكرون بهذه الطريقة لانتهت دولهم من زمن بعيد. عموما يعني فعلا من يقرأ بالسيرة يجد أن جماعة فارس يعني هم أصلا توعد المسلمين، جماعة الروم هم أصلا توعد المسلمين، وكثيرا من الأحيان كانت الدولة من ناحية كما يقال استراتيجية تعاهد بعض الأعداء، لأنها لا تستطيع أن تقاتل الجميع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يكون هناك تكاسل، يعني مثل قصة فتح عمورية مالت اللي يعني بغض النظر ثبت ولا تثبت ومعتصمة، أو حتى اللي في الهند أول حرب ذهبت الهند، اللي هي واحد جاء أن الهنود جو ودخلوا بلاد المسلمين وفعلوا وخذوا نساء وإلى آخره، فالحجاج أرسل ابن أخيه أو أخوه، وكانت هذه أول غزوة للهند. فكان هذا لماذا اليوم توجد حدود بين الدول؟ هذه الحدود تعطيك إشارة إلى أنني تعاملي معك يكون بقدر. لماذا هناك شيء اسمه معاهدات السلام؟ هناك حالة يكون فيها أيضا السلام، ألا وهي أن تكون هناك قوة قاهرة، هذه القوة القاهرة تفرض علينا أن يغمد كل منا سيفه تجاه الآخر، لكي هذه القوة القاهرة تمرر مصالحها. وهذا هو الحاصل اليوم في هذا العالم. حتى قديما مثلا الدولة العباسية لن يقاتل الشاميون العراقيين مثلا، والدولة العباسية ستقف مكتوفة الأيدي، لا، أنتم كلكم رعيتنا، وبناء عليه لابد أن يسود بينكم السلام. اليوم مثلا دولة مثل إيران، مجرد أن عندها أسلحة دمار شامل أو كوريا الشمالية، هم إلى الآن لم يفعلوا شيئا، ولكن مجرد أنهم فكروا بالأمر وضعوه، بدأت تفرض عليهم عقوبات. ما معنى عقوبات؟ معناها حصار يذهب فيه يعني يتأذى به الأطفال والنساء والمدنيين لماذا؟ لأنه أنت الآن خرجت عن الطاعة، أنت الآن صرت مريبا. لماذا تريد أن تتسلح؟ لماذا تريد أن تفعل؟ صرت مريبا.